مسابقة يا حبيبتي يا مصر. يا حبيبتي يا مصر تقديم هال عبد العال ومنى بطاح. كتبها للإذاعة علاء عبد القادر ومحمد هاشم. موسيقى أحمد الدمنهوري. إخراج مياد عثمان. صباح الخير، البروجرام إيه النهاردة؟ صباح الخير يا هالة. هنروح يا ستي نزور المتحف وبعدين ترجعي للفندق ترتاحي، وبعد المغرب هعدي عليكي ونروح نسهر في الحسين. يس، أنا فاكرة المكان ده جدا، بابا لما كنا هنا كان بيسهرني فيه في رمضان. طيب دي فرصة علشان تستعيدي الذكريات الجميلة. ماشي، على العموم أنا جاهزة. يلا يا ستي يلا ندخل المتحف. المتحف ده بيضم أكبر كم من الآثار في العالم. طبعا واضح، أنا لفيت كتير في بلاد العالم ما شفتش الكم ده من الآثار. ده إحنا في الستيتس لما بيجي قطعتين من الآثار المصرية بيبقى عليهم طوابير. وطبعا أنت أكيد بتفتخري إن ليكي جذور مصرية. أكيد، عارفة واحدة ماي بيست فريند هناك في الستيتس بتقول إن أنا نفرتيتي، هو أنا شبهها؟ مش عارفة، بس أنا هدور على صورتها ولما أشوفها هعرف إن شبهها ولا لأ. أنا الحقيقة من كتر الآثار اللي في المتحف أنا مش عارفة أركز. أمال هتعملي إيه لما المتحف الكبير يتبني ويخلص وتيجي تشوفيه؟ وده هيخلص امتى؟ مش عارفة، هما كانوا قالوا انه هينتهي كمان سنتين. ايه ده، بصي اطفال، دي رحلة مدرسية؟ هي رحلة بس مش مدرسية، لان الطلبة في اجازة، احنا في نهاية العام. امال ده تبع ايه؟ مش عارفة، ممكن تكون تبع النادي، مركز شباب او اي حاجة. المهم خلينا في موضوعنا. ايه ده، بصي الاطفال بتحط ايديها على الاثار، معقولة؟ ده ممنوع اللمس، وكمان في يافطة كتير متعلقة في كل مكان بتأكد ان ممنوع اللمس. استني، المشرفة ندهت عليهم وتفهمهم ان ده غلط. طبعا ده غلط كبير، كل ما بلمس الاثر بيتغير في جزيئاته وفي الالوان، ده حاجة غلط خالص. انت عندك حق. ها، مش هتوريني بقى صورة نفرتيتي؟ انا فعلا طلعتها لك على الموبايل. اهي يا ستي صورتها اهي. هي دي؟ هي دي. دي فيها شبه مني؟ لا، انت اللي فيكي شبه منها. يعني انا نفرتيتي؟ ماشي يا ستي نفرتيتي، يلا عشان في اثار كتيره ما شفناهاش. لا انا تعبت ومش قادره اكمل، كمان انا دماغي مشغوله بالفسحه بتاعت بالليل. تقصدي الحسين؟ ماشي، يلا نروح الفندق ترتاحي وهعدي عليكي بعد المغرب. وسؤالي الحلقه، السؤال الاول، ما هو الشيء السلبي او الايجابي في حلقه اليوم؟ اما السؤال السياحي الثاني، اين يتم بناء المتحف الكبير؟ اصدقائي احنا في انتظار الاجابات مجمعه بعد عيد الفطر مباشره على ايميل اداره التوعيه بالهيئه العامه لتنشيط السياحه قطاع السياحه الداخليه، وهو ETA awareness@egypt.travel، وايضا بالخطابات البريديه على هذا العنوان: مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، البرنامج العام، مسابقة يا حبيبتي يا مصر، وعلى الجروب الخاص بالمسابقة على الفيسبوك يا حبيبتي يا مصر، بين قوسين احنا فين. حظ سعيد لكل المستمعين. مسابقة يا حبيبتي يا مصر. هندسة صوتية سيد زكريا. يا حبيبتي يا مصر، إخراج مياد عثمان.